مزمي الفجيري أنه هو الذي يناظر الطليح أتباع وليد الطليح وعكرم، وذلك في قوله كما تقول لو يتوجد صفوية جدد زي ما قاعد يقول شكوكه في الفيسبوك. عرفت كلامي؟ نحن القاعدين نناظر الصفوية، نحن القاعدين نناظر الطليح أتباع أبدأ أتباع وليد أبو عكرمة الطليحي تعب الطليح. وبعد عدة أشهر من تاريخ هذا الكلام سئل مزمل عن وليد الطليع، فكانت المفاجأة أن أنكر معرفته به. واسمعوا إليه يقول والله أنا ما بعرفه، أنا ما بعرفه مصطفى لاس بسرقة من وليد الطليع وليد الهاشم، وأنا ما بعرفه يعني عشان أقدر أزوم ولا أمدح، وما عندي الآن مستند في يدي أقدر أزوم به ولا أمدح. دي مسؤولية من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. فأنا إذا لقيت حاجة مستند موثق هذاك الزول بيقدر يقول صح وغلط. الله أعلم. فإما أن يكون مزدمل كاذبا حين ادعى أنه ناظرهم، أو يكون كاذبا حين ادعى أنه لا يعرفهم، وفي كلا الحالتين فهو كاذب. والغريب أنه قبل أيام قليلة عاد وتحدث عنهم مرة أخرى، وذلك في قوله أين هي دعوة نزهاش؟ أنا ما شفت له حلقة يسوق، ولا شفت له دعوة ظاهرة للناس المسلمين، أنا شفت له ولا بيطلع بيانات حسن نسمع كلام الأخرى بيان 108 في مزمن البليل، ونزه واحد يسمى في البليل بس يا راجل ما في دعوة الله يا شباب. الشيء الذي قرأناه وعلمناه وسمعناه ورأيناه من البدء من هذا الشيء إنه غالب دعوة من غالب دعوة تبص على أخوانه وأريسه وكرد على التدريب مثال الدكتور هوالي الدكتور محمد النمين الدكتور رجع عمود ياريت يرد على أي إذن حتى لو كان على الحق. رابعا، جرت بيني وبين مزمل فجيري مناظرة، وذلك قبل عام من الآن، فقلت له أنت تحذر من الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، فما كان منه إلا أن أنكر ذلك واتهمني بأنني كذاب. فلنستمع إليه. الكلام ده كده أنا قاعد أحذر محمد الأمين إسماعيل كذاب، جيب دليل الحكم وتقول لي تسجيل أو كده أو كده أو كده أو أحلف لي أقسم لي بالله أنا قاعد أحذر محمد الأمين إسماعيل، ما قاعد أحذر منه. ثم أتيته بشاهدين عدلين هما الأخوان أمير تاجسير وحامد محمود، فشهدا بأنه قد حذر من الشيخ محمد الأمين إسماعيل. طيب المحاضرة في شيكلام فيها تحذير من شيخ محمد الأمين ولا ما في؟ معلش قول كلامك أنت يا أمير، فيها تحذير من شيخ محمد الأمين ولا ما في؟ تحلف على الكلام ده يا أمير؟ معلش أحلف على الكلام ده بس. فما كان من مزمل إلا أن شهد على نفسه بالكذب. أول حاجة شيكلام ده كان قبل ما يوصل المواد المشاكل، وأول حاجة عليك ولا ما اسمه طعن عندك انت اسمه طعن وعندك انت منكر، اما عند العلماء. لاحظوا معي ماذا قال هذا الرجل المراوغ، هو اقر بكذبه واعترف بتحذيره من الشيخ محمد الامين، وهذا هو موضع الشاهد وموضع النزاع. ثم اضاف ان هذا لا يعتبر طعنا في الشيخ، وهذه محاولة مكشوفة لتغطية كذبه، والا فمن الذي سأله عن الطعن؟ ولذلك كان هذا تعليقي على كلامه في المناظرة. قال الكلام بتاع الشيكيلات قلته قبل ما يوصل المواد للشيخ ومزمي لي، أنا ما كنت في بيتنادي ما كنت حافظ الكلام ده، أصابك خرف الوقت ده ما تقول لي الكلام ده عشان نمشي، ودي مصيبة أكبر كمان، دي مصيبة معناها أنت متجادل على العلماء قبل ما توصلوا لهم وقبل ما تعمل أي شيء قلته. والله سبحان الله قبل ما توصل، انا بعد اقول لك انت وصلت اليوم ما انتظرت رايهم، الان جيت لي طعم اكبر مني انه قبل ما توصل اليوم حذرت منهم. تمام، انا قاعد اقول لك انت حذرت من شيخ محمد، قاعد تقول ما حذرت يا اخواننا، ما صلوا معاودي ما صلوا معاودي، ما تحذير ده تحذير. انت تستدل بكلامي ابن تيميه على كلام شيخ محمد الامين، طيب جميل جدا جدا عشان تعرف خلافنا مع مزمل شنو، انت كبير ما كنت تثبت تقول يا جماعه انا حذرت منه عشان اللي بدا يمين شيخ ابن تيميه عشان تبقى المسلك نقاش عني رجله طاقه جوا المره الجايه. كويس، انت انكرت انك حذرت منه، انت انكرت يا اخي انت كنت ما حذرت منه، انا اجي اجيب لك دليل على انه التحذير منه ما صحيح، انت انكرت يا اخي بدل عرش المنقش. الان يا مزمل حيبقى انا عندي معاك نقاش عندي في كلام شغل الاسلام اللي ده، بعد ما انت اثبتت وطلقت عن كلامك انك انت حذرت من شيخ محمد الامين بناء على كلام شغل الاسلام اللي تيميه، كنت تقول الكلام ده من بدري عشان يبقى المسلك عندي، الكلام كان انا ما قلته، لكن الان قال قلته وجاب الدليل، ليه ما كنت بتعرف الكلام ده من زمان؟ خامسا،

احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. اذا كان فلان عنده خطا ونصح بينك وبينه، ما ان تنشر هذا بين الناس تخير منه وهو عالم او طالب علم او رجل صالح لكن اخطا، لا يجب هذا نشر. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، الله يعلم وانتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب الموده بين المسلمين، ولا سيما طلبه العلم، لا سيما مع العلماء، احترام العلماء وعدم التوصيه ببعضهم والتحذير من بعضهم، هذا سبب اسرارا كثيره، سبب تشاحنا وتباغضا، وسبب فتنه. تجنبوا هذه الامور جزاكم الله خيرا، وكونوا كما اراد الله سبحانه، ان هذه امتكم امه واحده، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الا بما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمن. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى. لا تكونون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم، من يبقى للأمة؟ فلو عمل هؤلاء الشباب بهاتين النصيحتين لكفتاهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويأخذ بأيدينا إلى الحق، ويثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.